على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر يوم التوسف لنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد. تفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما زلنا أيها الأحبة الفضلاء في باب الإظهار والإدغام، وأخذنا منه باب دال إذ ودال قد، ونحن الآن بصدد تاء التأنيث. يقول الناظم رحمة الله عليه: وأبدت سنة فغر صفت زرق ظلمه جمعنا ورودا باردا عطر الطلا. تاء التأنيث لها أحرف يجوز فيها الإظهار ويجوز الإدغام، فمن القراء من قرأ بالإظهار قولا واحدا، ومنهم من قرأ بالإدغام قولا واحدا، ومنهم من جمع بين اللغتين فأظهر عند بعض الأحرف وأدغم عند البعض الآخر. تاء التأنيث لها عدد ستة أحرف كما تروا: الساء من قوله سنة، السين من قوله سنة، والثاء من قوله ثغر، والصاد من قوله صفت، والزاي من قوله زر، والضاء من قوله ظلمه، والجيم من قوله جمع. كم حرف كده؟ ستة أحرف. طبعا كما سبق ذل إذ كان لها كم حرف؟ ذل إذ ذل إذ ذل إذ كم عدد ذل إذ؟ ستة. قد ذل قد ثمانية. افتكروا كده مالكوا لفت معاكوا اللي خلاص، يبقى ايه؟ ستة تمانية ستة تمانية، هنيجي بعد كده هيبقى تمانية اللي بعد منها خلاص. وأبدت سنة ثغر صفت زرق ظلمه جمعنا، وجاءت الواو ورودا. ما دام جاءت الواو يبقى خلاص انتهى الايه؟ انتهت الترجمة وانتهى عدد الأحرف. هذه الأحرف إذا وقع واحد منها بعد تاء التأنيث إما أن يظهر وإما أن يدغم، يظهر عند من أظهر ويدغم عند من أدغم. الأمثلة: السين أنبتت سبع سنابل، يبقى لما نقرأ بالإدغام حيبقى الإدغام ميسور. أنبتت، طب الإظهار أنبتت سبعة خلاص. الثاء ودي أصعب من سابقته، أنبتت كذبت، ويمكن 99% وتسعة من عشرة ممن يقرأ في الشمس وضحاها يقرأ بالإيه؟ بالإضغام. بالإضغام كذبت، تسمعها من الغالبية كذبت، إنما من المفترض اللي يظهر يقرأ إيه؟ كذبت ثمود خلاص. طيب الصاد حصيرت صدورهم، الإدغام حصيرت صدورهم. طيب الزاي خابت زدناهم، كلما خابت زدناهم، ادغم خابت زدناهم، هي غاية ما فيها ان انت الادغام هنا طبعا ادغام كامل، ذهاب الحرف والصفة معا، يعني العملية اللي انت بتقوم بها بتشدد الايه، بتشدد الحرف الثاني. طيب الضاء كان الظالمة، انا هقرأ وانت تقول لي كيف قرأت كان الظالمة، قرأت انا ايه دلوقتي؟ كانت ظالمة، خلاص يبدأ اظهار. طيب الجيم كلما نضجت جلودهم، انا قرأت الان كلما نضجت جلودهم، يبقى هكذا من اظهر التاء، من له الاظهار يظهر عند هذه الكلمات، ومن له الايه الادغام يدغم. خلاص هذا المعنى او اللي احنا عايزينه من هذا الايه، من هذا البيت اللي هو البيت الاول من تاء التأنيث. الامام ابو سامة رحمة الله عليه جمع الامثلة، لان امثلة دي غير سابقتها، جمعها في بيت، هو نظم بيت الشيخ عليه رحمة الله، ودائما هو بينظم ايه ابيات ليقرأ ابراز المعاني للشيخ، الشيخ ابو سامة رحمة الله عليه، يجد انه يأتي بابيات فيها ما يراد في الايه الشاطبية. قال في هذا البيت الذي جمع فيه الايه الامثلة، مضت كذبت لهدمت كلما خبت، ومع نضجت كانت لذلك مثلة. خذوا بالك، هو اللي ذكرناه هي نفس الامثلة، مضت كذبت لهدمت كلما خبت، مضت يبقى بعد منها ايه، ده مثال لادغام الايه السي، مضت سنة الاولي. طيب اللي بعد منها بقول ايه، كذبت ثمود، طيب لهدمت صوامع، يبقى دي الصاد، كلما خابت، طيب ومع نضجت، طيب كانت ظالمة، هذه الايه الابيات البيت اللي هو نظم الشيخ، بيقول لك ايه، مضت كذبت لهدمت كلما خابت، ومع نضجت كانت لذلك مثلة. هو عمل البيت ده عشان خاطر ايه، اللي عايز يجيب الامثلة او يجمع الامثلة في بيت واحد، انما هي الامثلة اللي هي الستة التي سبق ذكره. نعود الى سياق الكلام السابق، ان هذه الابيات ظاهرها فيه الغزل كما تروا، وأدت الضمير هنا هيعود على مين؟ على زينب، على زينب اللي هي في أول الكلام معانا، نعم إذ تمشت زينب. سنة، السنة يعني إيه؟ الضوء، مش كده ولا إيه؟ طيب ثغر، سبق الكلام عنها، الثغر مقدم الفم أو ما تقدم الإيه؟ الأسنان، ما تقدم الإيه؟ الـ الـ الـ الأسنان. طيب زرق، زرق دي جمع ايه؟ جمع ازرق، جمع ازرق، وكانت الـ الـ الـ العرب تصف الماء الصافي بالايه؟ بالزرقة، تصف الـ الـ الـ الـ الماء الصافي بالزرقة. وفعلا اللي منكم راح البحار لما تبقى رايقة كده يجد ان كلما ينظر على الشاطئ اذا ما كانتش فيه امواج يجد الزرقة، لو رميت اي عملة معدنية تشوفها في الدين، يبقى ايه عندي صفت، الاول صفت اللي هي ايه، خلصت، احنا فتناها دي، صفت يعني خلصت. طب زرق جمع ايه؟ جمع ازرق. طيب الظلم ده اللي هو ايه؟ قالوا ماء الاسنان، ماء الايه الاسنان، وقيل بريق الايه، بريق الاسنان اللي هو ظلمي. خلاص، وهو في النهاية هيبقى الريق. طيب جمعنا ورودا بقى، تفتكروا ايه تتوقعوا ايه من معنى ورودا دي؟ ها الله يحسن. لا خلاص خلاص جابها اخوك الشيخ عماد. إيه ولما ورد اللي هي ايه ورود الايه ورود الماء الحضور الماء والشرب ايه والشرب منه. خلاص طيب خلاص وضحت كده. يبقى عندنا ايه زينب أبدت سنة ثغر صفت زرق ظلمه جمعنا ورودا باردا عطر الطلا. نشوف كلام الايه اسيادنا العلماء في هذه الايه المسألة. الطلا الاول خلينا بين الطلا. قالوا الطلا عشان دي اخر شيء في البيت. الطلا قالوا عصير العنب يطبخ حتى يذهب ثلثه، وهي المقصود بها الايه مقصود بها الخمر، القصد بها الايه الخمر. وقيل الطلا هذا قاله ابو شامة قاله السخاوي علاج، كان علاج تعالج به الخيل تدهن يدهن جسمها يعني تطلى به فيذهب ما فيها من ايه من مرض وأذى. قال السناوي في المعنى بقى الإجمالي للسياق انتبهوا معي. وأبدت سنة ثغر صفت زرق ظلمه جمعنا ورودا باردا عطر الطلا. قال السناوي رحمة الله عليه أي حين تمشت زينب تبسمت فأبدت ثغرا مضيئا صافي مياه الريق فجمعت تلك المياه فصارت موردا باردا حسنا ذا رائحة طيبة باردا عطر الطلا. أشار إلى نقاء ثغرها وحداثة سنها وحسن أخلاقها. هذا المعنى الإيه؟ المعنى الإجمالي للغزل اللي مازال الشيخ معانا في هذه الأبيات. خلي بالكم لا تجدوا أبيات فيها غزل في القصيدة تقريبا إلا هو البيت الأول اللي هو فاكرينه فين شفا لم تضق، والأبيات اللي معانا اللي احنا نتمنى إن شاء الله ننتهي منها اليوم. يبقى المستفاد عند القراء إيه في البيت ده؟ الحروف. وأبدت التاء سنة ثغر صفت زرق ظلمي جمعنا، هذه الستة إيه الستة أحرف، إما أن تضغم فيها الإيه التاء أو تظهر عندها التاء. بدأ الآن يذكر من أظهر ومن أدغم. إحنا اتفقنا على طريقة مع بعض لفهم الإيه لفهم الأبيات. قلنا نأخذ من أظهر قولا واحدا وبعدين ندور في الأبيات على الذي له الخلاف إظهار أو إدغام في بعض الأحرف، ثم ما بقي يروح للإيه يروح للإدغام. قال رحمة الله عليه فإظهارها در نمته بدوره وأدغم ورش ظافرا ومخولا أو ومخولا، وحنفهم المعنى بعد شوية. يبقى عندنا فأظهرها عند المعنى اللي احنا عايزينه كقراءة، فأظهر ايه ايوه التاء. مين اللي اظهرها؟ الدال لمن؟ والنون لمن؟ والباء لمن؟ لاحظوا زي اللي فات بالضبط، يعني احنا عندنا هناك في ذا القد فاظهرها نجم بدا دلة، هنا ايه فاظهارها در نمته بدوره. هم الجماعة الايه المظهرين قولا واحدا. فتش معايا في الابيات كده من الذي ذكر الرموز اللي موجودة او الاسماء المصرح بها. ورش وبعد كده مين؟ لا الكاف لمن؟ كاف هي وظهر كاف خلاص ابن عامر ابن عامر، وبعدين مين؟ هشام وابن ذكوان. الله لم يذكر، لاحظوا معانا لم يذكر في الابيات هنقول الامام ابن عامر وورش. يبقى معناها معانا نافع اكتمل خلاص. وابن كثير وابن عامر وعاصم، مش كده؟ طيب من المسكوت عنهم؟ أبو عمرو والكسائي وحمزة، هذه الثلاثة. يبقى معنى هذا أن الإمام أبو عمرو والإمام الكسائي والإمام حمزة يقرؤون بالإدغام قولا واحدا. خلاص، أنا قلت لك مجرد من تحفظ من أدغم ومن أظهر ويترسخ هذا المعنى في الذهن تبقى انتهت المسألة. حيبقى التنين بسيط البحث عنه. يبقى عندي، انتبهوا معي، 2.5 الإظهار قولا واحدا، وهم ابن كثير وعاصم وقالوا، وثلاثة بتمامهم اللي هو مين؟ أبو عمرو وحمزة والكسائي يقرؤون بالإدغام. خلاص، يبقى باقي معايا مين؟ ورش. أشوف له إيه أظهر، لأن ده بنسميه جمع بين الإيه؟ بين اللغتين. له إيه الحروف اللي يظهر عندها والحروف اللي يضغم عندها. كذلك الإمام ابن عامر وراويه. قال رحمة الله عليه: فإظهارها در، عشان نفهم البيت، فإظهارها در نمته بدوره وفل الأقواس. يعني كده انتهى. الذي قرأ بالإظهار قولا واحدا المشار إليه بالدال والنون والباء وهم ابن كثير وعاصم وقالون. قال: وأدغم ورش ظافرا ومخولا. طيب، يقول أدغم في إيه؟ في حرف الضاء فقط، لأن هو أدي سمى سأسمي وبعد الواو تسمو حروف من تسمى، خلاص، وبعد كده جاءت الواو. يبقى ورش أدغم عند الإيه؟ عند الضاء فقط. طب هناك في ذا القد أظهر عند إيه؟ الضاد والضاء. يبقى زاد في ذا القد. يعني معنى هذا ورش يمشي مع قالون عند الايه؟ عند جميع الاحرف عاد حرف الضاء. بقت سهلة ايه؟ خلاص؟ يعني سهل ان انا احفظ، يعني ما اقدر اقول كده ايه؟ اريح راسي كده. الكلام ده هيفيدك في ايه؟ يفيدك وانت بتجمع القراءات. لو استحضرت المعاني دي هتبقى سهلة معاك الجمع وانت بتقرأ على الشيخ. اقول عندي الامام ابن كثير والامام عاصم والإمام نافع يقرؤون بالإظهار قولا واحدا عدا عن ورش، يجي عند الإيه؟ الضاء. وهناك في ذا القد، يعني وأنا ماشي مغمض كده بقرأ، ما أحملش هم ذا القد دي إلا عند الإيه؟ بالنسبة للثلاث أئمة إلا عند الإيه؟ الضاد والضاء، وتاء التأنيث عند الضاء فقط. خلاص، منتبهين يا أحبة؟ يبقى عندنا الإمام ورش يدغم، معناها انه ادغم ورش يبقى ظافرا في الضاء، يبقى معناها ما بقي من حروف له فيها الايه؟ له فيها الاظهار. ده المعنى اللي احنا عايزينه، وكان يخلص البيت ونمشي، بس برضه لازم نكمل سياق الايه؟ سياق الغزل اللي موجود. فاظهارها الاول، خلي بالكم في حاجات مفروض اتكررت علينا نتعودها من الشيخ ونفهمها. فاظهارها خلاص انتهى، معروف هي اظهارها يعني اظهرت ثغرها. طيب در معروف. طب نمته، شوفوا لي حاجه في السابق كده جاءت كده: رجال نموها درية وتحملا. ما احنا عايزين الكلمات تتعود علينا. الايه نمته؟ يعني رفعته. خلاص، نما رفع ونقل. خلاص، يبقى دي معروفة. بدوره البدر في ايه؟ في تمامه. الإشارة إلى الايه؟ كلمة بدر دي إشارة إلى الايه؟ البدر، القمر في تمامه. وأدغم، خلاص احنا أخذناها عندنا كقراء، أدغم أدخل. خلاص، طب هنا ايه؟ فاكرين احنا أخذناها قبل كده ايه؟ أخفى وستر وكتم. أخفى وستر وكتم. طب ورش، ها افتكروا كانت ايه فيما سبق؟ تناول. عطاء خلاص ظافرا فلان ظفر بكذا اي فاز ايه بكذا. مخولة قالوا تقرأ مخولة ومخولة، وحنشوف الكلام الان كلام الشيخ الفاسي قال ان ايه الاحسن الاخف مخولة مخولة، انما الابلغ الاخف مخولة، انما الابلغ مخولة. متهيألي كناس علماء تفهموها فلان انا بقول ايه خولت فلان في كذا يقوم بالمهمة دي انا اللي فوضته مش كده. طب لما يبقى هو مخول يبقى هو يملك ده ايه يبقى الايه ادي خلاصة كلام الايه الشيخ الايه الفاسي اللي هناخده. قال لك يعني ايه المخول اخف انما المخول ابلغ، لان المخول ده هو الذي يعطي، معناها انه خولك يبقى هو الذي ايه يملك هذا الايه الكلام البيت ده الكلام الفاسي. الشيخ الفاسي رحمة الله عليه هو ذكر الايه الفتح والكسر الكسر في الاثنين، قال في الفتح الاول والاول اسهل معنى والثاني ابلغ، لان التمليك انما يكون في الغالب لمن كثر ملكه. هو انت هتخول الا اذا كنت انت عندك الاليه لهذا. والذي خول هذا المتناول اللي هو قال لك ايه ورش ظافرا ومخول ايه ومخوله، والذي خول هذا المتناول ما يتوصل المحبوب الى محبوبه. ادي الايه المعنى ده كلام مين سيدنا الشيخ الفاسي رحمة الله عليه. الشيخ الموصلي قال في الشطرة الاولى من هذا البيت، الموصلي احنا قلنا له كتاب ايه فاكرين كنز المعاني، ايوه افتكروا معانا كنز الايه المعاني. وخلي بالكم في سنة واحدة الفاسي والموصلي الوفاة في سنة 656 تقريبا على ما اذكر. قال الموصلي في السطرة الأولى والمعنى إظهار زينب ثغرها در يزداد، اللي هو معنى إيه فإظهارها در نمته بدوره وأدغم ورش ظافرا ومخولا. إظهار زينب ثغرها در يزداد إشراقا عند خطابها كما يزداد البدر إشراقا عند كماله. ده كلام الشيخ الايه الموصلي. كلام الشيخ السيناوني في الشطرة الاخرى الثانية قال وكتم اللي هو وأدغم وكتم واصلها وكتم واصلها ما حصل له من اللطائف حال فوزه بالوصال وملك محبه نفسه حال مشاهدته بهاء الايه بهاء الجمال. وقلنا سابقا في نهاية ذا القد ان كل دي فيها توريات كما قال الامام السخاوي رحمة الله عليه. يبقى ايه اللي فاظهارها در نمته بدوره المعنى للقراءات كما شرحنا، والمعنى مع سياق ما سبق كما جاء في أقوال السادة العلماء. ثم قال الناظم رحمة الله عليه وأظهر كهف وافر سيب جوده زكي وفي عصرة ومحللا. حاجتنا إحنا كدراسة للقراءات الكهف لمن؟ رمز القارئ. لمن؟ الإمام ابن عامر. وافر جاءت الواو سأسمي وبعد الواو تسمو حروف من سيب جوده زكي وجاءت الواو كم حرف؟ السين والجيم والزاي. يقرأ الإمام ابن عامر بكماله عند هذه الأحرف الثلاثة اللي هي الايه ليه ايه السين والجيم والايه والزاي. يبقى معناها عمل ايه في الثلاثة التانيين هم عندنا وكم حرف بتوع الثاء ستة عمل ايه في باقي الاحرف أدغم ده هو بيقول لك وأظهر، يبقى معناها إيه؟ أدغم، أدغم يا مولانا فيما بقي، أظهر يبقى ضد، وما كان ذا ضد فإني بضده غني، فزاحم بالذكاء لتفضله. خلاص يبقى أظهر عند الإيه؟ عند السين وعند الجيم وعند الزاي، وجاءت الواو اللي هي وفي عسرة ومحللة. هذا المعنى اللي احنا محتاجينه، كل ما انتهت المسألة. بس نعود إلى السياق الأول، كهف. الكهف اللي هو الإيه؟ الغار اللي بيبقى في الجبل. خلاص، وخلي بالكم يعني معنى الكهف هنا ده فيه فوائد في الكهف ده ممكن الواحد يستخبى فيه من المطر، وممكن يستخبى فيه من الحر، وممكن يستخبى قدب المعاني دي. أصير الكلام للشيخ مش سهل هنا. ها، ممكن تأوي إلى هذا الكهف من الحر أو من الأمطار أو خشية الإيه؟ الوحوش. خلاص. طيب وافر، وافر هنا يعني إيه؟ كثير، كثير. سيد العطاء، الشطرة يا بنت، لأن هناك أفاض على يحيى اليزيدي سيبه، عطاءه، عطاءه. خلاص، السيف اللي هو الايه؟ العطاء. يبقى خلينا نمشي واحدة واحدة كده. وافر، كثير. سيف اللي هو الايه؟ طيب الجود، الكرم والسخاء. ماشي. طيب زكي، فاكرين الزكاة؟ النماء والطهر وكذا. خلاص، الذي درستوها كمان في الفقه. عسرة اللي ربما تكون ايه؟ جديدة. العسرة اللي هي الايه؟ الاول وفي، واحنا سبنا وفي من الوفاء. خلاص. طيب العسرة قالوا الايه؟ الملجأ والمعقل. يقال فلان عسرة الخائف، عسرة الخائف. خلاص، يعني ملجأ الايه؟ الخائف. طيب ومحللا اللي هو مكان الحلول، المكان اللي انت بتايه؟ بتحل فيه، تنزل فيه. خلاص، وضحت كده الايه؟ المعاني. عرفنا الكهف، وعرفنا وافر، وعرفنا سيد، وعرفنا جوده، وعرفنا زكي، وعرفنا وفي، وعسرة، ومحللة. ماشي. نشوف بقى أسيادنا العلماء ايه دخل دي، هل لها دخل في موضوع زينب اللي معانا، ولا خرجنا من زينب؟ ده احنا لسه شوية هنخرج من زينب، هندخل على واحدة تانية اسمها دعت. بعد شوية هندخل على دعت، رحمة الله على الشيخ عليه رحمة الله. قال السخاوي رحمة الله عليه، وخلي بالك كلام السخاوي كله توريد، عبر عن القوي المالك لنفسه بقوله كهف وافر سيب جوده، لأن من كان بهذه الصفة لا يبالي بالإظهار، وهو عسرة يرجع إليها. ثم قال ومحللا أي تشد الرحال إليه ويحل عنده، ومكان محلل أي يحل فيه أي ذو تحلال. فمن كان بهذه الصفة لا يبالي بإظهار ما أطلعه الله عليه وكشفه له. شوف، خدها بمعنى آخر الشيخ، الشيخ السنوني المسائل دخل في غزل معانا، قال على اللي هو ايه؟ وأظهر كهف وافر سيب جوده، زكي وفي عسرة ومحللة، أي أعلن أسرار المحبة، متمكن في حاله، قوي لا ضعيف، سخي بمهجته في الحب، طاهر السريرة في العشق، منجز وعده الذي عاهد عليه رحيب الصدر للوارد. عشان يمشي السياق مع الايه؟ مع الابيات ده. لسه هيجي بعد كده الشيخ السنوني ده ويقول في الاخر، يقول المساله مرجعها الى الله سبحانه وتعالى في مقصد الشيخ، لان بيقولوا ايه المعنى فين بالنسبة للشاعر. ايوه خلاص عند الشاعر. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: واظهر راويه هشام لهدمت، وفي وجبت خلف ابن ذكوان يفتلى. راويه، الهاء في راويه يعود على مين؟ على الكهف، على ابن عامر الكهف. خلاص لهدمت، لهدمت كمل، لهدم الصوامع. خلاص اصل ما فيش لهدم الثاني اللي هيجي بعد منها صوامع معي. وفي وجبت خلف ابن ذكوان يفتلى، وجبت كمل انت على طول وجبت بس، يبقى معناها اظهر. انتبهوا بقى معايا عشان بس نفهم الكلام. الامام كله، الامام ابن عامر ادغم في ايه واظهر في ايه يا احبه؟ قدامك اظهر عند السين والجيم والايه والزاي، صح؟ يبقى معناها ادغم في ايه؟ اللي باقي عندنا ايه؟ الثاء والصاد وايه تاني؟ والضاء. طب لما نقول ايه؟ واظهر راويه هشام لهدمت صوامع، يبقى ده من اللي هو الشيخ كان بايه؟ بيدغمها، مش كده ولا ايه؟ مش الصاد من اللي هو مدغم عنده قولا واحدا؟ طيب هشام هنا يعتبر خالف الاصل واظهر في هذا الموضع. خلاص لهدمت صوامع، يبقى خالف ايه؟ خالف الشيخ واتفق مع من اظهر. طيب وفي وجبت جنوبها، احنا عندنا الشيخ بيعمل ايه في عند الجيم؟ بيظهر ولا بيضغم؟ ها ردوا عليا، بيظهر. لان ايه؟ واظهر كهف وافر سيب جودي. خلاص يبقى قال لك خلف ابن ذكوان يفتلى، بس قالوا يفتلى دي تدل على شيء ضعف الكلام في الادغام، ده اللي المشهور الاظهار. ما هو يفتلى، قالوا يفتلى دي من ايه؟ عارفين فل راسه كده، يعني معناها تفل تقعد تنقي كده، يفتلى اللي خلينا انا نقلها كده العلماء خبر مبتدا محذوف، اي هو يفتلى اي يختبر ويفتش كما يفلى الراس. وفيه دلاله على ضعف الايه؟ الادغام، وهو المشهور، وهو الايه؟ وهو المشهور. منتبهين؟ يعني معناها الخلاصه يبقى ما فيش كلام لابن ذكوان هنا، نعتبر نغمض عينينا عن ايه؟ وفي وجبت خلف ابن ذكوان يفتلى، يبقى معناها ان الامام كله يظهر عند السين والجيم والايه والزاي، ويجي الامام هشام يقرا يخالف شيخه عند الايه؟ عند الصاد. خلاص؟ طيب واظهر راويه هشام لهدمت، وفي وجبت خلف ابن ذكوان يفتلى. طيب في حاجة في الكلام ده فيها حاجة دخل معانا في السياق السابق؟ لا، في السياق هل دخل في حال يعني تفيدنا بشيء عند موضوع زينب والقصة السابقة؟ نشوف كلام العلماء. الإمام السخاوي قال كلام طويل في هذه المسألة، جه الإمام الفاسي رحمة الله عليه اختصر الكلام ده وفنده. قال ايه الفاسي؟ وجي بعد منهم، خلي بالك يعني الشيخ السمين الحلبي يعني قرأ قراءة جيدة للفاسي وتأثر بالشيخ اللي يقرأ للسمين الحلبي، يجد أن الحلبي متأثر بالإيه؟ متأثر بالفاسي، حتى في كلمات تقراها تلاقي ده كلام الفاسي بالكامل كده. ممكن أنا قلت لكم قبل كده في الإيه؟ في بس للأسف إن هذا الكتاب قيد اللي هو اللي قاله للإمام الفاسي، بس التحقيقين سيئين، سواء التحقيق اللي تم هنا أو التحقيق اللي تم في مكان آخر. قال الشيخ الفاسي رحمة الله عليه: يعني أن الكهف المذكور، انتبهوا بقى عشان هو برضو خد تأثر بكلام الإمام السخاوي، ده الفاسي ده اللي بيتكلم، خد كلام السخاوي وام لم مرتبه كده، يعني ان الكهف المذكور له اصحاب رص واحوالهم مختلفة. فمنهم من قال معلنا لولا هذا الكهف لهدمت اعمالنا، لهدمت اعمالنا، وهو الذي عبر عنه براويه لانه واظهر راويه هشام لانه تلميذه ويروي عنه ما يراه ويسمعه، وسماه هشاما. فاكرين قلنا هشام يعني ايه؟ الكرم، شاطر، كرم، وسماه هشاما لكرمه. ومنهم من غلب، اللي هم منهم اللي هم مين يا احبه؟ اصحاب الكهف. شاطر يا ولد، اصحاب الكهف، لانه بيقول اصحاب الكهف اللي هو ايه؟ اصحاب، وهم على احوال مختلفه. واحد بيقول لولا الكهف لهدمت اعمالنا. طيب الثاني بيقول لك ايه؟ ومنهم من غلب عليه الخوف فيخالف الراوي المذكور اولا ويقول وجبت اعمالنا، اي سقطت وحبطت. ليه؟ لاستصغاره اياها وشدة خوفه. وهذا الذي عبر عنه بابن ذكوان واراد به ابن الذكاء، قالوا ده ابن ذكوان دي اصلها ايه؟ ابن الايه؟ ابن الايه؟ الذكاء. وجعله ابنا له لملازمته. هذا اللي فهمه الشيخ الايه؟ الشيخ السخاوي، الشيخ السخاوي الاول، بس لملمه الامام. يعني معناها ان بقى الاثنين الرواه، واحد ايه بيقول ده احنا لولا هذا الكهف ده ساندنا وفي توجيه وكذا وارشادنا له الدمت. الثاني قال لا ده وجبت، ده انتهت، ده بطل. ليه؟ خوفا من الايه؟ من هذا. وبهذا ينتهي الكلام عن ايه؟ عن تاء التانيث. طيب نطلع في المستفاد لنا احنا بقى، من الذي اظهر قولا واحدا؟ خلاص در نمته بدوره. من الذي ادغم قولا واحدا؟ ابو عمرو. خلاص انا اطلعهم بقى، ابو عمرو وحمزه والكسائي. ونبص كده نلاقي ورش ادغم عند حرف ورجع رجع الى شيخه في الخمسه الباقيه. الامام ابن عامر اظهر في ثلاث وادغم في ثلاث، خلاص. وجاء راويه هشام خالف الايه؟ خالف الشيخ. خلاص ننتقل الى لام بل وهل، او هل وبل. هو عشان يدي كل واحدة حقها العلماء، خلي بالكم العلماء الشراح ما سابوش حاجة. قال لك ده هو قدم قال ذكر لام هل وبل، وبدأ قال ايه؟ بل. قال لك عشان كل واحدة من اللي بتدي تبقى مرضية. عشان تبقى كل واحدة من الايه؟ يعني هو في البداية قال ذكر، الكلام اللي في الاول ده مش كلام المطابع ولا ده، ده كلام الشيخ، الشيخ الشاطبي. هو يقول ذكر لام هل وبل، وجاء قال ايه؟ الا بل وهل. فالاول قدم هل على ايه؟ وبعدين جه ايه؟ فالعلماء قالوا بس عشان يرضي كل واحدة من الايه؟ من الاثنين. بدأ الناظم رحمة الله عليه بقوله الا بل وهل. بص لصوابعي، تروي ثنى ضعني زينب سميرة نواها طلحة ضر ومبتلى. كم حرف ناخد؟ الايه؟ التاء من ايه؟ والثاء من، والضاء من، والزاي من، والسين من، والنون، والطاء، والضاد. بس ادي الثمانية احرف. طيب ظاهر الكلام قدامنا بيقول اني ما احنا عندنا دلوقتي، احنا عرفنا القصة ان في ناس هتظهر وفي ناس هتايه. ظاهر الكلام قدامنا بيقول ان هل وبل، هل وبل الحروف دي كلها الثمانية وقعت بعد لامي هل وبل. لا ده المسألة غير كده في القرآن، ده في من الحروف الثمانية دي حروف اختصت بها بل، وحرف اختص به هل، وفي حرفين شغالين عند الاثنين. خلاص يعني بل لها أحرف مش موجودة عند مين؟ عند هل. وهل لها حرف واحد بس مش موجود عند مين؟ وفي حرفين اشترك. طيب ناخذ الأول ما يخص بل السين والضاء. تتبعوا معايا السين والضاء والضاد والزاي والطاء أمثلتها إيه؟ بل سولت. بل معايا أحبة بل سولت. اتبعوا معايا بس سولت. يبقى أنا قرأت إيه؟ خذوا بالكم الأول بل سولت قرأت بإيه؟ بس سولت. طيب ده السين. بل ظننتم بل ظننتم. طيب بل ضلوا بل ضلوا بل ضلوا. طيب بل زينا أو بل زينا بل زينا. طيب بل طبع بل طبع. بس هذه الخمسة اللي هي اختصت ايه؟ وقعت في القرآن الكريم بعد لام ايه؟ بعد لام وامثلتها. طيب ما يخص هل مش موجود عند بل اللي هو الثاء. هل ثوب هل ثوب حرف الايه؟ حرف الايه؟ الثاء. هو فين هل ثوب دي؟ طيب خلاص ماشي ماشي. هل ثوب يبقى انا قرأت هل ثوب قرأت بالايه؟ هل ثوب. طيب هما بقى يشترك في التاء والنون. التاء بل تأتيهم قرأت انا بيه انتبه أحبة بل تأتيهم بل تأتيهم. طيب هل ترى هل ترى. طيب بل نحن بل نحن بل نحن. طيب هل ننبئكم هل ننبئكم. يبقى عندنا لام بل انفردت بايه؟ بخمسة احرف ما فيش واحد منها وقع في كتاب الله المجيد بعد لام ايه؟ هل. والثاء لم تقع في كتاب الله الكريم بعد ايه؟ بعد بل. والتاء والنون اشترك الاثنين. خلاص يبقى دي الايه؟ دي الامثله. اصل احنا ظاهر الكلام عندنا بيوهم ان الحروف الثمانيه وقعت بعد ايه؟ لا مي لا مي هل وايه وبل. قال الشيخ رحمه الله عليه الا الا ده بيسموه حرف حرف استفتاح وتنبيه. حرف استفتاح وتنبيه الفائدة منها ايه؟ يتوفر النظر. وفاكرين انتوا لا مش فاكرين اللي المتقدم منكم فاكر ألا يسجدوا راو وقف مبتلا ألا ويا واسجدوا. أيوة اللي هي ايه؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبر. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبر. الإمام الكسائي قرأها إيه؟ ألا يا ألا يسجد لله. أراد ألا يا هؤلاء اسجدوا. معناها إيه؟ يا هؤلاء اسجدوا لله الذي يخرج الخبر. حتى الشيخ نطق لفظ بها ألا يسجد راو وقف مبتلا ألا ويا واسجدوا وابدأه بالإيه؟ أراد ألا يا هؤلاء اسجدوا وقف له قبله. والغير أدرج إيه؟ أدرج مبدلة. أدي ألا أدي معنى إيه؟ ألا. يبقى بدأ الشيخ إيه؟ الشيخ ألا ألا بل وهل. قالوا بل ده حرف إيه؟ حرف إضراب. حرف إضراب. والإضراب ده قالوا نوعين إضراب إبطال وإضراب انتقال. اضراب ابطال المثال لما يقولوا ايه ما قام زيد بل عمرو. يبقى اضرب عن الايه الاول خلاص ابطل الاول خالص. طيب اللي معانا هنا قالوا ده بيسموه اضراب انتقال، نبه لحاجة ودخل في حاجة تانية خلاص. اضراب انتقال نبه اولا للاخبار ثم اضرب عنه راجعا الى الاستفهام فقال هل تروي قول القائل ثنى ضعن زينب. انتم منتبهين؟ يعني اضرب على الايه على الكلام الاول. طب نمشي واحدة واحدة. ثنى عشان نفهم الكلمات دي المفردات دي، ثنى يعني ايه؟ لا ثنى لا لا يعني فلان يثنين او يثني عزمه، ده معنى صرف وكف. وفي لها ممكن لها معنى اخر تبقى بمعنى سيارة، ثنى بمعنى ايه سيارة. ضعني بقى ايه السيف فين دليلها من القرآن يا اولاد؟ ايوه فين الاول الاية ايه اول الاية بتاعت يوم وضعنكم دي؟ من بيوتكم وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم. ايوه يبقى الضعن اللي هو السفر يعني خلاص، الضعن اللي هو السفر. وزينب عرفناها اللي ماشي معنا من الاول. طيب سمير، سمير دي من ايه؟ من السمر، من الايه من السمر. والسمر غالبا بيكون ايه عمره ما يكون فيه سمر بالنهار، السمر بيبقى بالليل. السمر بيبقى بالليل كده سمر على ضوء القمر خلاص. ده حتى في كتاب للشيخ نجم الدين الغزي اللي بيقول لك ايه لطف السمر وقطف الثمر في الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر، كل ده في اسم. لطف السمر وقطف الثمر في الطبقة، يعني ايه ده هم قاعدين وبيتسمروا وبيقطعوا من الايه من الـ من الـ الـ الـ الـ الـ الاشجار. وحتى اللي عاش في وسط اخواننا الخليجيين يقول لك يا اخي تعالى نسمر مع بعض شويه، نقعد ايه نتكلم مع بعضينا ايه. ولا زالت الا هذه العبارات موجوده. طيب نواها، النوى اللي هو البعد، اللي هو الايه البعد. طيب الطلح، مش هو الطلح اللي انتوا عارفينه ده، الطلح الطلح هنا التعب والاعياء. ضر معروف اللي هو ضد الايه ضد النبع. مبتلى اللي هو الايه المختبر، مبتلى اي ايه اي مختبر خلاص. طيب يقول الامام السيناوني رحمة الله على الجميع اي هل تروي قولي، هل تروي قولي لانه اين اضرب الا بل وهل تروي كذا خلاص. هل تروي قولي صير رحيل زينب عن متيمها حديثه ليلا بفراقها متعب الجسم ومبتلى القلب بنار الأشواق ومرارة الفراق والله أعلم بغيبه وأحكم. ده آخر كلام إيه الشيخ السناوني، والله أعلم بغيبه وأحكم، هو ده اللي فهمه من هذا الإيه البدين إيه. ألا بل وهل تروي ثنى ضعن سفر زينب وصاحبنا المحب المتيم بإيه بزينب دية التعب وابتلى ومن الضر بقى إيه وابتلى خلاص. الشيخ السمين قال في ثنى، لأن أنا قلت لكم في البداية ثنى بمعنى صرف وكف ده المشهور. الشيخ يقول يجوز أن يكون بمعنى صيرة فينصب مفعولين، أي صيرة ضعن زينب السمير تعبانا، هذه الكلام عند السمين. قال السمين أيضا قوله طلح ضر منصوب على الحال من سمير نواها، وأضافه للضر لأنه نشأ منه، يعني أن سير زينب صرف محبها عن حاجته حال كونه تعبا بسبب الحاصل له من إيه؟ من نواها، من نواها، قلنا من نواها يعني من الإيه؟ من البعد. ثم قال الناظم رحمة الله عليه فأدغمها راو وأدغم فاضل. خلي بالكم مش كل الأبيات فيها الكلام ده، ده احنا مجرد ما هنطلع من إيه؟ من الإظهار والإدغام ده هنجري جل، مفيش حاجات عندنا من الكلام ده تاني إن شاء الله، خلاص بإذن الله. بس كلام علماء مش عايز أفوته لأن احنا بنسجل، فربما واحد أهو يعني يجي حتى المفردات دي، أقل شيء المفردات دي. فأدغمها، انتبهوا يا حبي، انتبه الآن هندخل في اللي احنا عايزينه. فأدغمها راو وأدغم فاضل وقور ثناه سر تيما وقد حلا. فأدغمها راو، الراء لمن؟ فأدغمها يعود على إيه بقى؟ على الحروف الثمانية عند هل وعند بل. يعني انت بتقرأ للإمام الكسائي على إيد شيخ أو سمعت واحد أدغم عند حرف من هذه الأحرف، يبقى تحط في دماغك إني أول واحد الكسائي إنه بيقرأ للكسائي، وبعد كده تفصل تشوفها يعمل إيه. يبقى الإمام الكسائي أدغم لامي هل وبل عند الحروف الإيه؟ الثمانية. قال وأدغم فاضل، الفاء لمن؟ لحمزة. وقور جاءت الواو، ثناه سر تيما، الثاء والسين والتاء، وقد حلا. خلاص يبقى الإمام حمزة أدغم عند كم حرف؟ عند ثلاثة أحرف اللي هي ليه؟ الثاء والسين والتاء. الثاء عرفنا ما بتجيش اللي عند مين؟ عند هل؟ اصحوا بقى، عند هل؟ طيب والسين عند بل. طب والتاء عند الاثنين. الله ده ما خلاش بقى، خلاش نفسنا في حاجة، خد من هل وخد من بل وخد ايه؟ خد من الاثنين. خلاص ده الإمام. يبقى الإمام بتمامه، الإمام بتمامه حمزة يقرأ بالإدغام عند الثاء والسين والتاء، ويظهر عندما بقي من إيه؟ من أحرف الهجاء، الأحرف الإيه؟ اللي موجودة معنا الأحرف الثمانية. خلاص؟ طيب نعود إلى سياق الكلام. فأدغمها راو وأدغم فاضل، خلاص واضح. وقور يعني الوقور اللي هو الحليم والرزين، ماشي ولا ايه؟ طيب ثناه مدح، مش كده ولا ايه؟ طيب سر يقول لك فلان مسرور، يعني ايه؟ فرحان. تيما قالوا حاجتين العلماء الشراح باتفاق، قالوا حاجة من الاثنين، إما تكون تيما من الايه؟ التتيم بشدة الحب، يقول لك فلان متيم، التتيم بشدة الحب. وممكن تكون اسم قبيلة تيم، قبيلة ايه؟ تيم، ماشي؟ يبقى تيما هم قالوا والله الشيخ يقصد ايه؟ المتيم بحب زينب دية، ولا يقصد الكلام الايه الثاني. طيب يقول السخاوي رحمة الله عليه اللي هو ايه اللي احنا في البيت، في البيت الثاني مش كده ولا ايه؟ في البيت الثاني يقول رحمة الله عليه أي لم يقدم على الجواب ولم يهمل أمرها اللي هو إيه؟ فأدغمها راو وأدغم فاضل لم يقدم على الجواب ولم يهمل أمرها، فبقي مدغما كاتما كاتم سر في هذه القضية، وأشار بقوله وقور إلى أنه أدغم لما فيه من الوقار. المسائل اللي زي كده الكتمان فيها أفضل، ما يفضحش نفسه، انت حبيب بس ما تفضحش نفسك خلاص. وقور يقور إلى أنه أدغم أشار وقور إلى أنه أدغم لما فيه من الايه من الوقار. وتيما يقول الشيخ إن شئ جعلته من تيمه الحب، فيكون الكتمان والإخفاء والإدغام قد سر من تيمه الحب، سر تيما يعني إن جعلتها في هذا الايه في هذا الجانب. وإن جعلته اسم قبيلة كان الفاضل الوقور المذكور أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه تيمي من قبيلة ايه من قبيلة تيم. يقول الشيخ اللي هو مين اللي معانا ده، مين اللي انا بقول كلامه، السخاوي تصحى ولا، يقول وفي هذا البيت شيء عجيب، وهو ان حمزة رحمه الله تيمي، وهو المراد بقوله فاضل، فهذا من غاية اللطافة. يعني هو بيقول ايه، فأدغمها راو وأدغم فاضل، وقور ثناه سر تيما أفرح قبيلة ايه علما بأنه هو من الايه. لا لا، سيدنا حمزة هو عربي أصيل، فاكرين البيت في كده، أبو عمرهم وليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الإيه أحاط به الولى، فما مش من أصل الإيه من مش من أصل العرب. اتكلمنا في المسألة دي، اتكلمنا فيها بتوسع في الشرح الأولاني، في الشرح الأول وليس في الشرح الإيه اللي احنا ماشيين فيه بسرعة ده خلاص. يبقى هذا معنى إيه، معنى فأدغمها راو وأدغم فاضل، يبقى تيما دي إن جعلتها متيم بالحب يبقى كتم الأفضل، إنه كتم الإيه الموضوع ده. وإن جعلتها قبيلة تيم يبقى سيدنا أبو بكر، ويرجع من بعد منه إيه سيدنا إيه حلا. دي يعني إيه يا أولاد، حلا من الإيه من العذبة كويسة خلاص. ثم قال الناظم رحمة الله عليه وبل في النساء خلادهم بخلافه، وفيها الترى الإدغام حب وحملة، وبل في النساء خلادهم بخلافه. بل في النساء اللي هي فين، بل ايه، هي واحدة. أدام قال بل في النساء يبقى مفيش غير بل، وبعد منها حرف من الحروف الايه التمانية دي، بل ايه، بل طبع، بس بل طبع، بل طبع. لما نقرأ بالإدغام نقول ايه بل طبع، طب نقرأ بالإظهار بل طبع خلاص. طب احنا عندنا خلاد ده راوي عن من، عن الإمام حمزة. طب حمزة له ايه في الايه في الـ الـ في الطاء دي، للإظهار ولا الإدغام؟ له الإظهار. يبقى معناها خلاد لما يقرأ بالايه بالإدغام في هذه الكلمة بقول لك إيه، وبل في النساء خلادهم بخلافه. الخلاف يدور بين إيه، أنا ما عنديش غير حاجتين اللي هما الإيه، الإظهار أو الإيه أو الإدغام. يبقى إذا قرأ الإمام خلاد قرأ بالإدغام يبقى خالف إيه، خالف الشيخ. لو قرأ بالإيه بالإظهار قال وفيها ترى الإدغام حب وحملا، معايا يا حب، وفي هل ترى برضو، هل ترى لفظ بها ولم يذكر اسم سورة ولا اي شيء. هل ترى، هل ترى ما وردتش الا في موضعين في القرآن الكريم، هل ترى من ايه وهل ترى لهم من باقي، هل ترى من فطور وهل ترى ليه، هو لذلك هو سكت لم يذكر خلاص، واضحة عند الايه عند الحفاظ. هل ترى، هل ترى، ما فيش غير ايه غير الموضوعين. مين اللي ادغم هنا، أدغم أبو عمرو، أدغم أبو عمرو، يبقى معناها أظهر عند الإيه؟ عند الباقي، عند باقي إيه؟ عند باقي الـ الـ الـ الـ الأحرف. لاحظوا معانا، من الذي أدغم قولا واحدا؟ الكسائي. طيب الإمام حمزة يوافقه في الإدغام عند إيه؟ التاء والسين والإيه؟ والتاء. طيب وأبو عمرو يدخل معاه في إيه؟ خلي بالكم أدم ده المتربع على عرش الباب الإمام الكسائي، يدخل معاه الإمام أبو عمرو في الإيه؟ في التاء عند إيه؟ هل ترى؟ هل ترى؟ هل ترى؟ هل ترى لهم من باقية؟ هل ترى إيه؟ من إيه؟ من فطور. طيب نعم؟ نعم عشان هتري، نعم عشان الإيمان. طيب ده الكلام اللي موجود معنا، وبل في النساء قلادهم بخلافه، طيب الشيخ السخاوي يقول هنعود الى المعنى سياق الايه؟ سياق الكلام، خلاص احنا عرفنا هنا ما يستفاد للايه؟ للقارئ. يقول الشيخ السخاوي رحمة الله عليه اضراب ثاني اللي هو ايه؟ وبل، مش ده اضراب؟ قلنا ايه حرف ايه؟ حرف اضراب، والاضراب قلنا اضراب نوعين ابطال وانتقال. يقول اضراب ثاني معطوف على الاضراب الاول، اي واضرب واضرب، انتبهوا معايا لان هو دائما يميل الشيخ السخاوي في الشرح الى الزهد، واضرب في النساء عن نساء الدنيا، وبل في النساء، واضرب في النساء عن نساء الايه؟ عن نساء الدنيا، وانحرف الى النساء المذكورات خلادهم، اي دائمهم. خلاد يعني ايه؟ دائم، مش كده ولا ايه؟ نعم؟ لا لا لا لا، وبل في النساء خلادهم بخلافه، دائم يعني تيما بخلافه، متيم بس غير الايه؟ غير المتيم اللي انت واخد باله. ان هنا بيقول بقى الكلام ده بيقول ايه؟ ان اعدت الهاء على الاضراب، ان اعدت الهاء على الاضراب اللي بتاعت ايه؟ بخلافه، خلاص؟ فالمعنى اخذا بخلافه، وان اعدتها على دائمهم فالمعنى اضرب بخلافه لهن ولهواه ولهواه فيهن. وفيها الترى، انتبهوا معايا بس الحته دي، وفيها الترى الادغام حب وحملة. هو قالوا ايه الانسان؟ العلماء الشراح هنا في القصيده بيقولوا اللي ايه اللي واقع في قصه حب ده؟ حاجه من اتنين، لما يسال عن المساله دي حاجه من اتنين، يا يقول انا بحب، يا يكتب. طيب ان كتم يبقى كذب، خلاص. طيب وان قال يبقى فضح نفسه. فقالوا الافضل الرد ايه؟ خد بالك تشوف الكلام، وفيها ترى الادغام حب. اللي يساله يقول له ايه؟ واحد بيقول له ايه؟ انت عم بتحب؟ يقول له هل ترى شيئا من محبتي؟ ادي الكلام بقى، انت شايف حاجه؟ يبقى معناها هو ايه؟ فيها توريه، يبقى لا كذب ولا ايه؟ ادي قصد الشيخ هنا، قال لك وفي هل ترى الكتمان احب وايه؟ وافضل. وحمله، قال لك ده المساله دي ده نقلت، معنى حمله يعني ده مساله منقوله متواتره سابقه، يعني نقلت عن الايه؟ عن المحبين يقولون هذه الكلمه. انت شايف حاجه مني؟ خلاص يبقى ايه؟ انت شايف. قال الشيخ وفيها ترى الادغام حب وحمل، لانه ان نفى كذب وان صدق فضح، فالاولى الكتمان مع الصدق على سبيل الايه؟ على سبيل التوريه يقول لك كذا، يقول لك يبقى الشيخ بيقول ايه، خدوا بالكم من كلمه ايه، وفيها ترى، وفيها ترى الادغام حبه وحمله. ثم قال الناظر رحمه الله عليه، الله يرحمه ويسكنه الجنه يا رب، والحقنا به على الايمان والتوحيد. واظهر لدى واع نبيل ضمانه، وفي الرعد هل واستوفي لا زاجرا هلا. واظهر لدى، انتبه اللام لمن؟ والواو جاءت سأسمي وبعد الواو تسمي. نبيل ضمانه، النون لا عاصم ايه يا ولد، لو بعد الواو تسمو حروف من تسمي الحروف اللي تضغم او تظهر. واظهر لدى، اظهر لهشام خلاص، عند الايه، عند النون والايه والضاد. هي النون جاءت عند هل وبل، ولا جاءت عند بل فقط؟ عند الاثنين. طب والضاد؟ عند بل فقط خلاص، عند بل فقط. قال اكمل الكلام، وفي الرعد هل، هل ايه الهل في الرعد؟ هل، هات لي هل في الرعد، وتحت بعد منها حرف من حروف الثمانية، هل ايه؟ ام هل تستوي خلاص، ام هل تستوي خلاص. ما احنا قلنا هل دي ما يجيش بعد منها الا الايه، الثاء او الايه او التاء او النون، مش كده ولا ايه؟ ام هل تستوي. قال وفي الرعد هل، خلي بالك هو الكلام معطوف على الاظهار. واظهر لدى واع نبيل، يعني اظهر الامام هشام عند النون والضاد، وله في الرعد خلاف، وفي الرعد هل معاهم برضو. يبقى معنى كده ان كلمة هل دي في الرعد، ام هل تستوي، مين اللي يضغم في هل بقى كده؟ ابو عمرو ايه؟ ابو عمرو له الادغام في ايه؟ لا هل ترى بس، انما بهل تستوي. يبقى مين؟ ردوا عليا يا حفاظ، يعني انتوا حافظين الشاطبيه سابقا. السؤال الثاني، احنا عندنا ايه؟ ام هل تستوي، لما يجي عندنا هشام طلع كده راح، يبقى ما فاضلش غير مين؟ الكسائي. ايوه، طب ايه رايكم كمان ده الكسائي ولا حمزه اليوم الايه؟ ما لهمش فيها الايه؟ لان بيقراوها بالياء. اما انا بسال عشان ايه؟ نرد، مين يجيب لي البيت ده يا احبه؟ عشان كده قال لا زاجرا، لا زاجرا هلا، وهاد ووال قف وواق بيائه، وباق دنا هل يستوي، هل يستوي صحبة تلا. يعني معانا اللي بيقرأوا يقرأوا ايه؟ ام هل يستوي، يبقى راحت خلاص، ما عادش في حد، ما بقتش تاء. ام هل ايه يستوي، لان احنا عندنا هناك الامام حمزة والكسائي والايه وشعبة يقرؤون بالايه، بالياء. وادي هنا معانا هشام اظهر عندها، يبقى معنى هذا ان هذه الكلمة ام هل تستوي محدش في اللي بيقرأه بالادغام، يبقى كل ليه، يبقى الاجماع على الايه، على اظهار هذه الايه، هذه الـ الـ الـ الكلمة. هلا خدوا بالكم بس عشان برضو فينا شد، وفي الرعد هل واستوفي لا زاجرا هلا. قالوا كلمة هلا دي بتستعمل لزجر الخيل، هلا تستعمل ايه، وبعدين هلا دي يا مرحب بتستعمل في الفدية. قال الشراح رحمة الله عليهم أجمعين، هلا كلمة تزجر بها الايه، الخيل. يقول الشيخ هنا لا زاجرا، لان هنا فيه ايه، حذف، اي لا، انا بقول لك لا زاجرا بهلا، انا مش هزجرك ايه بهلا، ها، وفي الرعد هل واستوفي لا زاجرا هلا. طيب معنى كلامه في هذه الشطرة من البيت، اي خذه بغير ايه، كلفة ولا تعب، لأني قد أوضحته وقربته إلى فهم من أراد. المعنى الإجمالي لهذا البيت حسب السياق السابق يقول السمين: وأظهر لدى واع. الواعي اللي هو مين؟ العاقل الواعي الحافظ، خلاص. نبيل جليل القدر، ماشي. ضمانه الضمانة دي تبقى من الايه؟ من الكفالة والالتزام. طيب يقول الشيخ هنا، الشيخ السمين: والمعنى اذا كنت هتتكلم وعايز تبوح بسرك، مفروض تتخير الشخص الايه اللي انت هتكلم تفضح نفسك عنده. انتبهين معي. واظهر لدى واع نبيل ضمانه. يقول الشيخ: والمعنى اظهر محبتك عند رجل واع حافظ لسرك، نبيل ضمانه اي يحسن ضمانه، اي متى ضمن لك كتمان سرك خلاص وفى لك بذلك ولم ايه ولم يدع. وقال بقى في الشطرة بقى الثانية، ده الكلام في الاولى اللي هو ايه: واظهر لدى واع نبيل ضمانه. ما تروحش تتكلم، ما خلاص انت امين سرك ما لم تخرج الكلمة من فيك. انت الامين سرك وانت الايه الامين، طلعت خلاص انتهت المسألة خلاص. في الشطر الثانية يقول برضو الامام السمين الحلبي: واما السياق، لانهم اتكلموا العلماء في الشرح كقراءة، واما السياق فالمعنى اللي هي وفي الرعد هل، وفي الرعد هل واستوفي لا زاجرا هلا. فالمعنى وفي الإرعاد أي وقل في حالة الإرعاد الخوف، يعني لمن لا تبوح له بسرك هل ترى شيئا؟ علامة استفهام. هل ترى شيئا؟ انت شايف حاجة؟ وفي الرعد هل، وفي الرعد هل، هذه الكلام مختصر اللي انت خايف منه وجاي يقولك يا عم انت حكايتك والموضوع بتاعك، تقول له هل ترى شيئا؟ انت شايف حاجة؟ زي الكلام اللي ايه وفيه هل ترى، ما هي دي خلاص. ايه وفي الرعد هل، اي في حالة الخوف من شخص قل هل، قل هل ترى. منتبهين معي؟ وفي الرعد هل، يعني الشيخ يقول ايه: وقل في حالة الارعاد لمن لا تبوح له بسرك هل ترى شيئا كما امرتك به اولا، يعني زي ما قلت لك في الايه في المرة الأولانية اللي هي الإيه؟ اللي هي وفيها لترى الإدغام إيه؟ حب وحملا. هذا لا صبرا معاي، لا ناخد كده الإيه الإجمالي. من الذي أدغم قولا واحدا؟ الكسائي. طيب الإمام حمزة، خذ اللي موجودين الآن في الأبيات اللي ضارين قدام منك. الإمام حمزة له إيه؟ خلاص الايه الثاء والسين والتاء. طيب خلاد له ايه؟ لا قلنا هيخالف الشيخ خلاص، وبل في الناس يبقى لو قرأ بالادغام يبقى خالف خلاص. طيب الامام لحظ اللي معانا اللي ظهر قدامنا من الرموز الراء الى الان والايه والفاء معي، وبعدين خلاد حصل له مشكلة معي، وبعدين جاء ايه الامام ابو عمرو، الامام ابو عمرو جاء الادغام عند الايه هل ترى فقط في الموضعين. طيب ومين اللي ظهر كمان؟ هشام، الادغام عند النون والايه عند النون والضاد. طب مين اللي مسكوت عنهم في الابيات؟ دوروا معايا كده. لا خلينا نبدا من فوق، يعني من المفترض نبدا من فوق كده. في حد من طرف نافع هنا؟ طيب يبقى الامام نافع كله عدى، راح فين؟ مع الاظهار. طيب الامام ابن كثير هنا؟ طيب يبقى الامام ابن كثير بتمامه، نافع بتمامه، وابن كثير بتمامه. امشوا شويه كده. طيب أبو عمرو قال لنا هو مطب هنا. طيب الإمام ابن عامر طب طيب هناخد ابن ذكوان. لو طلع ابن ذكوان ملوش حاجة خالص هنا يبقى دي نص. لو بكلم عنها اثنين وإيه؟ اثنين ونص. طيب امشوا كمان عاصم يبقى عاصم بتمام. يبقى معانا ثلاثة أئمة ونص إمام، الإمام نافع والإمام ابن كثير وعاصم، نافع وابن كثير وإيه وعاصم. بصوا كده ورا هتلاقوا إيه اللي هو ماشيين مذهبهم الإظهار. لو بدأتوا من الأول خالص كده من عندي إيه نعم إذ تمشت هتلاقوا إيه أجرى دوام نسيمها. الثلاثة هم اللي مذهبهم الإيه مذهبهم الإظهار. لاحظوا كده إيه وحلل أنت المسألة بنفسك كده معي. يبقى نقول أدغم قولا واحدا عشان أجنب إيه الكسائي، وأظهر قولا واحدا نافع وابن كثير وعاصم وابن ذكوان. ده أنا ريحت نفسي طلعت كام كده أربعة ونص مش كده ولا إيه؟ حيسهل علي ما بقي. أنا أقول بقى أبو عمرو خده حتة وهو ماشي اللي هي الإيه هل ترى خلاص. طيب وآجي أقول الإمام حمزة خده إيه ثلاث أحرف معي. وآجي يعني ممكن أنت تسهل على نفسك يدوب وانت اذا كنت ما عندكش القدرة على حفظ الابيات والمراجعة فيها تستحضر من هذا القبيل. انا عرفت من ادغم قولا واحدا ومن اظهر قولا واحدا اريح راسي منهم واشغل نفسي بايه باللي هم ليهم كلمات. فاكرين اللي هي بتاعت في التجويد كده باب صفات الحروف اللي هي ايه أول ما قال ألي في الشيخ في الأبيان صفاتها جهر وارق والمستافل منفاتح مصمر والضد قل. بدأ يأخذ الحاجات القليلة مهموسها فحتى هو شخص ساكن. يبقى خد عدد إيه أدى عشر أحرف. يبقى اللي باقي أحفظ العشرة بدل ما أحفظ الإيه الباقيين اللي هم 28 مش كده ليه محفوظ مهموسها فحسه شخص سكت شديدها لفظ آجد قاط باكت وبين رقو وشديد إيه للعمر وسبع علو قصة ضغط قد حصر وصاد ضاد طاء. تحفظ الحاجات الإيه تحفظ القليل ما تحفظش الإيه إلا القليل. أنا أخرج الإيه من أظهر قولا واحدا ومن أدغم قولا واحدا وبعد كده أجي شغل نفسي بالإيه باللي لهم مطبات اللي هم إيه بيسموهم جمعوا بين الإيه جمعوا بين اللغتين. متهيألي بقى أن أجل الحجة دعد دية لبعد لقائنا القادم لأن الوقت كده خلاص وهتنتهي معانا التسجيل لأن هتجيلنا واحدة غير زينب هنا. لنال ولا خلف في الإدغام إن ذل ظالم وقد تيمت دعد وسيما تبتل هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا وشحن صفة وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.